أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة وللحديث بقية. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عنهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال العلماء: سبيل المؤمنين هنا في الآية المقصود به هو منهج الصحابة الكرام ومن سار على طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. جيل الصحابة جيل عدله الله واختاره الله واصطفاه الله عز وجل لصحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بين الحين والآخر يظهر بعض الناس ممن يطعنون في عدالة الصحابة الكرام أو يتطاولون عليهم، أو قد ينبهر البعض بمن يقعون في الصحابة الكرام أو من يتطاولون على أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحقيقة أن من وقع في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنما قد أراد الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنهم هم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. حول مكانة الصحابة الكرام والتحذير من النيل منهم، بل التحذير الشديد: لا تسبوا أصحابي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حول هذا المعنى حلقة هذه الليلة بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور هاني فضل علام الداعية الإسلامية. مرحبا فضل الدكتور. حياكم الله دكتور أحمد، نفع الله تعالى بكم وأداما نفع بهذه القناة المباركة، الله قناة الندى. وبارك الله عز وجل في جميع شيوخنا وعلمائنا العاملين فيها والطاقم المبارك الذي يعمل ليل نهار على إحياء الدعوة إلى نصرة كتاب الله عز وجل ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورحم الله شيخنا أبا إسحاق الحويني رحمة واسعة، ورحم الله شيوخنا الذين علمونا رحمة واسعة. اللهم آمين. اللهم نورتنا وشرفتنا دكتور هاني، وجزاك الله خيرا على هذه الخطوات. يعني حفظكم الله وبارك فيكم وجزاكم الله تعالى خيرا. وبعدين فضلتك تذكرنا بشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عماد عيسى رحمه الله رحمة واسعة، وقد كان له يعني العديد من الإسهامات والإطلالات المتميزة على شاشة الندى، وأنت أحد تلاميذ الشيخ رحمه الله، فنورتنا وشرفتنا. يعني بارك الله فيكم ورحمة الله شيخنا، يعني رحمة واسعة شيخنا دكتور عماد محمد علي عيسى، رحمة واسعة، وهو بفضل الله عز وجل ثم بفضل دعوته وتعليمه انتقلت من مكان إلى مكان بفضل هذه الدعوة المباركة وبفضل إسهاماته رحمه الله تعالى. فقد كان لي والدا ومربيا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجعل ما قدمه في خدمة كتاب الله عز وجل وسنة نبيه في ميزان حسناته، ونسأل الله عز وجل أن يسكنه الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. شيخنا الحبيب دكتور هاني، قضية الحديث عن الصحابة البعض أحيانا بيفتكرها قضية ثانوية أو قضية فرعية، وبعض الناس يقول لك يعني صدعتونا بالكلام عن الصحابة، ودلوقتي الدنيا مولعة وفي حروب في المنطقة وفي كذا وكذا، بتكلمونا عن الصحابة، يعني تكلمونا عن اللي بيحصل. والحديث عن الصحابة أصل أصيل لا يتجزأ عما يحدث في عالمنا، لأن الحقيقة إن لم نهتدي بهدي الصحابة فلا خير فينا. يعني خلينا قبل ما تطرق إلى الحديث عن هذه التفاصيل، كيف نظرت الشريعة إلى منزلة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم؟ حياكم الله دكتور أحمد. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، الذين كلمة مختصرة جدا، لا قيمة لنا إلا به، صحيح، ولا شرف لنا إلا بهم، نعم، بل الله عز وجل رفعنا بهم، نعم، وما صرنا موحدين لربنا عز وجل مسلمين له عز وجل الوجه إلا بفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، الذين بذلوا الغالي والنفيس في نصرة دين الله عز وجل. نعم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا اختيار أي أحد، نعم، بل هم اختيار ربنا عز وجل سبحانه وتعالى. نعم. كما في مسند أحمد بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد نعم. فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم فابتعثه برسالته نعم. واختصه بنبوته صلى الله عليه وسلم نعم. ثم نظر في قلوب العباد فاختار أصحابا له صلى الله عليه وسلم فهم خير الناس. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين اختارهم الله وانتقاهم واجتباهم واصطفاهم. اختارهم الله عز وجل لنصرة دينه وصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقاموا بشرف الصحبة خير قيام، ونصروا دين الله عز وجل وبذلوا في ذلك الغالي والنفيس، فلولا هم بعد ربنا ما كنا مسلمين. صحيح. الفضل أولا وآخرا بعد الله عز وجل ونبي الله عليه الصلاة والسلام لأصحاب النبي يعني هنا صلى الله يعني عليه هنا وآله دكتور وسلم. أنا ما ينفعش على تحقيق لكلام فضلتك وتأكيد على كلام فضلتك يعني أن فضلتك الآن بتتحدث عن العقيدة في الصحابة عقيدة عقيدة نعم. دين إذن هنا الصحابة دين وإيمان نعم. كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا لازلت أذكر شيخنا الحويني الله يرحمه رحمه واسعة من بدايات محاضرات الشيخ الحويني التي حفظناها عنه رحمه الله علموا أولادكم حب الصحابة من أعظم الشرائط التي كنت أسمعها وأنا نعم. صغير نعم. كان عبارة عن شريطين علموا أولادكم حب الصحابة لطالما غرس فينا شيخنا الحويني رحمه الله تعالى وهو من القامات التي ربما لا تتكرر نعم. التي علمت هذا الجيل حب أصحاب رسول صحيح. الله صحيح. صلى الله عليه وسلم. إذن هنا لما أنا أقول أن حب الصحابة يا دكتور هاني جزء من عقيدة الإسلام لا تتجزأ أبدا، لما يجي واحد أقول له خد بالك إحنا بنفرح مثلا اللي بيحصل للكيان الصهيوني من الرافضة نعم فرحانين، أنا عن نفسي فرحان جدا، وإن كان الرافضة يسبون أصحاب النبي نعم. لكن انظر هؤلاء على دين، وهؤلاء كفرة يهود، نفرح بانتصار إيران وهؤلاء الشيعة الرافضة على نعم أنا هذا الذي قصدته، ولكن نعم. هذا ليس معناه على الإطلاق أن أتوافق أننا أتوافق نحب أو أن أقبل نعم. أن أقبل أن يقع أحد في عرض أم المؤمنين عائشة المبرأة أو الصديقة بنت الصديق، أو أن أقبل أن يتطاول واحد على أبي هريرة أو على معاوية أو على أي أحد من الصحابة، هذا خط أحمر بالنسبة لأهل الإسلام تماما بتمام نعم. هذه يعني ربما كما فرح الصحابة الكرام حزنوا أولا بنصر فارس على الروم والله عز وجل أخبرهم بأن الروم ستنتصر نعم، مع أن الروم كفر مع وهم أهل كتاب لكنهم لم يؤمنوا بالنبي صحيح. صلى الله عليه وسلم، والفرس مجوس يعبدون النار نعم. لكن ما الفرح؟ الفرح لأن هؤلاء أهل كتاب شوف هنا يعني فضلت الشيخ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء العزيز الرحيم، يفرح المؤمنون بنصر مشركين بنصر الله لأرضهم على الفرس يعني للمشركين، هذه يعني بصيرة لمن يعني كان له عقل نعم. لأن احنا شفنا في المشاكل الأخيرة تطرف في وجهة النظر نعم. بعضهم يقول لك وفضلتك لك باع في الرد على الرافضة يعني نعم. لك سنين ترد على الرافضة وتفند شبهات هؤلاء وترد عليها، بعض إخواننا اللي عاملين في هذا الملف أو المنشغلين به أصبح عندهم تطرف في النظرة إليه، فما إن ظهرت الحرب هذه إلا رأيناهم يقولون لا يعني لا تتحدث لا تفرح بما يفعل الرافضة نعم. والحقيقة كما قلت فضلتك عقيدة أهل الإسلام أصلا تنص على أن تفرح، على أن تفرح. لأنك يعني أي أحد، أنا حتى كتبت على صفحتي لو أن الشيطان الرجيم أحدث نكاية في اليهود قرأت ذلك لفرحت بما فعل نعم. الشيطان نعم. فما بالك بالرافضهم أقل من الشيطان. فالقضية أن اليهود كما قال ربنا لتجدن نعم. أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود نعم. فنفرح بالنكاية في اليهود ولو جاءت النكاية من يهود مثلهم صحيح صحيح، فكيف لو جاءت ممن يدعون الدين نعم ممن يدعون الإيمان بالكتاب مع قولهم بتحريف وغير ذلك. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم هؤلاء اختيار الله عز وجل نعم. الإيمان بهم إيمان بالله عز وجل، تقديسهم إيمان بالله عز وجل، تعظيم لهذا الدين جميل. الله رضي عنهم نعم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ماذا نعم. تريد نعم. هل تنتظر أن يعني أتكلم، هل نرضى عن عمرو بن العاص أو عن أبي موسى الأشعري جميل. أو نتكلم في معاوية أو نتكلم في عمر أو في أبي بكر؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة نعم. هذا كلام ربنا سبحانه. رضي الله قال جل شأنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هل أنت تريد أن أو هؤلاء أن يتسخطوا ويغضبوا على من رضي الله عنهم؟ فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أرضى بغير رضاك. خلاص هي القضية انتهت. نعم. أصحاب النبي رضي الله عنهم صحيح خلاص فازوا. نعم. رضي الله عنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. اوعى تقول نار، نار إيه؟ ربنا أعد لهم الجنات. نعم. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. نعم. الله عز وجل حتى ذكر منهم السابقة ومن لحقهم مع التفاضل فيما بينهم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، أي فتح مكة، وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، أي من بعد الفتح وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. يعني الله عز وجل وعد الحسنى الصحابة، لا نقول فقط العشر مبشرون بالجنة، هم مبشرون بالجنة، أصحاب النبي مبشرون بالجنة. نعم. نعم. مع التخصيص على أسماء بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على كذا في الجنة كذا في الجنة، والله عز وجل ذكر جملتهم بأنه وكلا وعد الله الحسنى. والآية التي تفضلت بافتتاح هذا اللقاء المبارك، نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين الحسنات، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفر. نعم. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بأن من وقع في قلبه بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقع تحت وعيد هذه الآية، أي ليغيظ بهم الصحابة الكفار. إذن هنا إحنا دكتور هاني أمام مسألة خطيرة جدا، أن حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إيمان العبد برب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. وإن رأيت رجلا يكره أو يبغض الصحابة الكرام فهذه مشكلة في إيمانه بالله، إيمانه في عقيدة، مش مشكلته مع الصحابة، لا لا، مشكلته مع ربنا، خلل في العقيدة، خلل في توحيده، نعم، خلل في إيمانه بربي عز وجل، لأن الذي اختار هؤلاء هو ربنا عز وجل. يعني لما أشوف واحد من الناس يألف رواية يسميها القتل الأوائل أو حروب الرحماء، يتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، أو غيره أو غيره أو غيره، ويطعن في هؤلاء، إذن هذه الدم والطعن فيهم، هذه مشكلته الآن مش مع الصحابة، ده مشكلته مع ربنا. نعم. مع الله. الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر في الوعيد الشديد لمن آذى واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تؤذوني في أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فمن سب أصحابي أو قال لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، المدة حفنة اليد المتوسط، نعم، ولا نصيفة. وقال لا تسبوا أصحابي فمن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار من الإيمان، نعم، وبغضهم من النفاق. آية الإيمان حب الأنصار. والأنصار من هؤلاء؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا هنا دكتور هاني مع هذه النصوص التي إن أردنا أن نسردها لن تكفينا أصلا حلقة والحلقات، يعني نعم، نعم، عن فضائل الصحابة ومكانة الصحابة والعقيدة في الصحابة، لماذا يتطاول البعض على هؤلاء الأصحاب الكرام؟ ما الهدف؟ هؤلاء إنما يريدون هدم الدين بذاته. نعم. لأن ما الذي بينهم وبين الصحابة كما تفضلتم؟ إذا كان يتكلم عن الصحابة فليست القضية بينه وبين الصحابة، القضية تتعلق بربنا عز وجل. صحيح. صحيح. هؤلاء إنما يريدون هدم الدين يعني أهداف سياسية، أهداف عقائدية تنصهم طائفية، وجهات حزبية إلى غير ذلك، إنما يريدون هدم الدين. إذا أرادوا الطعن في أبي بكر، في عمر، في عائشة رضي الله عنها، في راوي السنة أبي هريرة رضي الله تعالى، إنما ليس ما الذي بين هؤلاء وغيرهم من المستشرقين والعلمانيين، ما الذي بينهم وبين أبي هريرة أو بينهم وبين عائشة أو بينهم وبين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنما يريدون هدم الدين، إنما يريدون النيل من الدين. فكما يقال اطعن في الناقل يطعن في يطعن في المنقول، إنما يريدون هدم الدين بالكلية، فيتجهون إلى الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الأخبار متواترة من كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأفضلية الصحابة ومكانة الصحابة وعدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم جميل جدا. إذن هنا الهدف واضح، يعني هذا الذي يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد كما قلت فضيلة الشيخ، إنما أراد طعن في الله وفي رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا هنا يكون الطعن في بعض الصحابة؟ بمعنى أننا لو نظرنا إلى الطاعنين في أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنجد أكثر الطعون وجهت لبعض الصحابة. طبعا في بعضهم بيكفر الصحابة كلهم زي ما يفعل الرافضة الاثنى عشرية، لكن في بعضهم يعني تجد السب والشتم واللعن والطعن في مجموعة معينة، أشخاص معينة. يعني مثلا سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، لماذا يكرهون عائشة؟ لماذا حتى هذه اللحظة رأشوف رغم من الحرب بين إيران والكيان، رأيت أحد رموز الرافضة كتب تويتر على أو موقع إكس بيقول الذين يفرحون في إيران هم ثلاث أشخاص، الكفار والغرب بغض النظر بقى عن دينه، ثم أبناء عائشة رضي الله عنها. فأنا استغربت، طب أنت أيها يا رأي المثل المصري الشهير يا ابن الرافضي، يعني أنت في حربك هذا أبناء عائشة يفرحون لهذا الذي يحدث، يفرحون لما فرحنا فرحنا للنيل نعم. من الكيان نعم. وإن كنا لا نحبك أبدا. والله العظيم بنكرهك ولا نريد أن نتصورك حتى قدامنا لأننا نعلم في الحقيقة أننا ألد الأعداء بعد الكيان، يعني هو لو انتهى من اليهود إن كان يعني صحيح. لكن لبدأ بنا. فهنا هو يكيل السب والشتم للصديقة بنت الصديقة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي كما نعلم أكثر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي رواية لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا يوجهون السهام إلى عائشة، إلى أبي هريرة، إلى بعض الصحابة الكرام؟ أحسن الله عليكم. نعم. هؤلاء الذين يريدون هدم الدين إنما يصبون جام غضبهم على من رووا لنا الدين، من نقلوا لنا القرآن الذي يزعمونه محرفا، من نقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي لا يؤمنون بها، من نقلوا لنا فضائل الصحابة الذين يكفرونه. فعائشة رضي الله عنها ذاتها هي الراوية لمناقب علي رضي الله عنه ومناقب الحسن ومناقب الحسين ومناقب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن عائشة تهدم كيانهم بمروياتها الكثيرة، فيبلغ مسندها كما يقول الذهبي 2210 أحاديث، فهي بذلك راوية السنة، إنما تهدم ما يقولونه وما يخبرون به عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنها تقول كذبتم، هم يقولون كذا وهي تقول كذبتم. أنا التي عشت في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، البيت بيتي والمكان مكاني، أحسنتم رحم الله القحطاني. فهكذا فالبيت بيتها فعلا والمكان مكانها، والزوج زوجها، النبي نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، فالمكانة مكانتها. فلذلك يصبون جام غضبهم عليها. وعلى أبيها طبعا، على أبيها أبي بكر عمر لمزاعم سنت إلى عمر بمزاعم سياسية، بأن أبا بكر رضي الله عنها أخذ الكرسي من علي رضي الله تعالى عنه، وعلي هو الذي بايع أبا بكر، هو الذي بايع عمر، والذي رضي ببيعة عثمان رضي الله تعالى عنه عن الصحبة أجمعين. فيبدأون بلعن أبي بكر، بلعن ابنته، بلعن عمر، حتى جعلوها في تشهدهم اللهم لعن صنمي قريش أبا بكر وعمر وابنتيهما قبحهم الله. وهنا دكتور هاني تجد المفارقة، أنتم تزعمون أنكم تحبون عليا رضي الله عنه وارضاه، ونحن نتقرب إلى الله بحب علي رضي الله عنه، بل نتقرب إلى الله بحب الحسن والحسين رضي الله عنهما، سيدا ولي الله سيدا شباب أهل الجنة، وهو ولي الله فعلا، ولي الله عز وجل. لكن نقول أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه كلهم من أصحاب رسول الله، وهم لحمة واحدة، هم لحمة واحدة، وأحب الناس إلى أبي بكر وعمر كان علي رضي الله عنه. ولو أردنا يعني أن نفرد حلقة عن حب آل البيت لي أو حب الصحابة رضي الله عنهم لآل البيت، لأن رأينا عجبا، ماذا تقولون أنتم يا من تدعون حب آل البيت، هؤلاء آل البيت، هذا علي، انظر إلى مكانته مع عائشة نعم وتقديره لعائشة وتقدير عائشة له، وكذلك معاملة عائشة للحسنين، وكذلك أبي بكر، عمر، عثمان. نعم ننظر فنجد أن لحمة الصحابة لحمة واحدة. صحيح صحيح أنتم الذين فرقتم وقطعتم لحوم أصحاب النبي صلى مضبوط الله عليه وسلم نعم ومزقتم أشلاءهم، لكن هم لحمة واحدة، نعم عصبة واحدة. حتى في موقعة الجمل التي حدث فيها ما حدث، يتفقد علي رضي الله عنه أمة، نعم أمة هي أمه وهي أمنا، نعم أمة، نعم وينظر إليها ويطمئن عليها، ويرسل معها عبد الرحمن أخاها وابن عوف، وليوصلها إلى المدينة بسلام. صبر. علي لو الذي لو أراد مكروها لقال عليكم بها، نعم نعم فرصة صحيح تخلصوا منها، لكن لم يكن الأمر كذلك. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحمة واحدة، وكان يحب بعضهم بعضا. هؤلاء القوم إنما أرادوا هدم الدين، أرادوا هدم الثوابت، أرادوا هدم ما يروى، ما نقل إلينا القرآن إلا عن طريق نعم الصحابة. نعم صحيح فهم صحيح. يقولون بأن القرآن محرف. وهنا المنهج حتى يا دكتور، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندما الله قال عليه عليه وسلم الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، نعم، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، وتفترق هذه الأمة على 73 73 فرقة، فرقة كلها في النار إلا واحدة. نعم. ولما سئل النبي صلى صلى الله عليه وسلم عن بيان منهجها أو بيان دعوتها، قال: انظر من ماذا كانت قال، على ما مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وأصحابي، انظر يعني هذه، إذن هذه طريق جنة ونار يا دكتور. نعم، يعني إحنا مش بنحكي حواديت أو أو أن بنملأ فراغ نقتصر الفرقة على أو ننفصل فرقة، لشيء، أو ده إحنا مسألة جنة ونار يا إخواننا، نعم مسألة رضا الله سبحانه وتعالى. سبحانه فمن وتعالى، سار على نهج السلف الصحابة الكرام، ومن سار على طريقهم فهو يسير بإحسان، في طريق الله عز فهو وجل، الذي يسير في طريق الجنة. نعم، نعم. وطريق الجنة، نعم، وهذا طريق السلف الذي أتحدث عنه الآن، ليس جماعة ولا أقصد أحدا بعينه، أنا نعم، أتحدث الآن عن لا المنهج، جماعة ولا مذهبا حتى بعينه، ولا مذهبا، أنا نعم، أتحدث الآن عن المنهج، منهج الفرقة الناجية التي تحدث عنها رسول الله محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم، وسلم. منهج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهج الصحابة الذين ساروا على هدي نعم. محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي الفرقة، هذا هو الطريق الواضح الموصل نعم. إلى الله عز وجل، ليس طريق مذهب من المذاهب أو حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات، إنما الطريق الموصل إلى الله عز وجل. كل الطرق إلى الله مسدودة كما قال الجنيد، إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف طريق محمد بن عبد الله نعم صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق أصحاب صحيح رسول نعم الله. صحيح كيف صحيح. نعرف؟ وأي طريق بخلاف طريقه مردود. نعم نعم طريق نبينا صلى الله عليه وسلم واضح. إذا أردنا أن نسلك طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلابد أن ننظر كيف نعم. نسلك هذا الطريق. أصحاب النبي يقولون تعالوا خلفنا، فنحن الذين اتبعناه نعم. صلى الله عليه وسلم، فإذا اتبعتم طريقنا كنتم على المنهج. وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم في خطبه المؤثرة البليغة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بماذا؟ بسنتي فقط. من أين نأخذ السنة؟ لابد أن هناك من ينقل لنا السنة، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها عضوا عليها وعض. انظر الله. الإنسان التعبير حتى يا دكتور، يعني وأنت رجل بدرعمي، أحسن الله عليكم، عضوا عليها بالنواجد، مش أمسكوا بها يعني، يعني. وكمان بالنواجد، ربما بالثنايا أو الربائع. الإنسان لما يكون قطعة لحمة شديدة لا يضعها هنا ويشد، نعم. ربما يوقع أسنانه وثناياه، وإنما يضعها عند النواجذ، عند الأضراس، فإذا وضعها وقضم عليها نعم انتهى أمره، صحيح تفتت هاك. نعم. ينبغي نعم. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، محدثات الأمور خلاف طريق النبي عليه الصلاة والسلام. طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق السنة، ومحدثات الأمور والبدع والمحدثات والفرق والضلالات، إذا خالف المرء طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي عليه السلام، كما تفضلتم بالإشارة إلى الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين ليس سبيل المؤمنين بعامة، إنما المراد حتى ولو أريد به العامة، لكن المراد به على التخصيص هم أصحاب النبي عليه صلى الصلاة الله عليه وسلم. والسلام، نولي ما تولى إذا سلك طريقا غير طريق المؤمنين نعم. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ونصله جهنم وساءت مصيرا. ده مصير. إذن كما تفضلتم جنة ونار. ايوه صحيح. يعني شوف، إذا أردت الجنة فطريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، طيب وغير سبيل المؤمنين، نولي ما تولى ونصله نعم. جهنم وساءت وساءت مصيرا، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم امين، اللهم امين. اذا قضية المنهج دي يا دكتور ليست قضية نتحدث فيها من فراغ، نعم، وليس لنملأ وقت على الهواء، هي هذا دين. مسألة عقدية تحتاج إلى التأكيد باستمرار، لأن البعض أحيانا يجي يقول لا بلاش تكلمونا عن الصحابة، بلاش تكلمونا عن منهج السلف، لماذا تتعصبون؟ نحن نتحدث عن منهج الآن، نتحدث عن أشخاص، نعم، وإذا ما تحدثنا حتى في هذه الفتن التي تصيب الأمة أو هذه البلاءات، لابد أن فيكون نرجع لذلك. لزاما على أهل نعم الحق أن يوضحوا هنا نعم أن حتى في هذه النوازل وفي هذه الفتن لا بد وأن يكون التأكيد على أن منهج السلف رضي الله عنهم وأرضاه ومن منهج الصحابة هو منهج النجاة الذي من أراد أن ينجو فليسلكه ينجو به بإذن الله. أحسن الله عليكم. وفي كل نازلة نعم. وفي كل قضية من القضايا، إذا أردنا حلولا لهذه القضية وهذه المشكلة، ننظر إلى هذا الشرب الأول. نعم. الكلمة التي أحب سماعها من الشيخ، نعم الله يرحمه رحمه الله شيخنا بإسحاق، نعم. إلى طريق إلى الشرب، نرجع إلى الشرب الأول. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟ الله يسلم. فإذا ننظر مثلا في قضية إيران وإسرائيل، نرجع إلى طريق منهج الصحابة الصحابة، ومنهج صحيح الصحابة، صحيح، سننظر عدالة الصحابة، نعم. وسننظر إلى قضية حدثت فيها بعض التشابه، بعض شيء، فارس والروم، ماذا فعل الصحابة؟ نعم، يفرح المؤمنون بنصر الله. ماذا نفعل الآن؟ فرح الصحابة؟ نعم. إذا نفرح كما فرح الصحابة صح. رضي الله عنهم بنصر الروم على فارس. نعم. فإذا أردنا نجاة، إذا أردنا تقدما رقيا، حضارة، تقدما، سيادة، ريادة، أردنا الخير كله، أن يعني أن نكون على رأس الأمم، نعم، وعلى المقدمة، فلننظر ماذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إلى طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس تخلفا، تقول لك ما ترجعوناش لورا بقى، صحيح. احنا في عصر التقدم، هترجعونا للتخلف الأيام الجاهلية، أيام الناقة هم العلم الدنيا، هم الذين عمر رضي الله عنه وارضاه، هذا الذي يسبوه الرافضة رضي الله عنه وارضاه، والحكم نص الدنيا، نعم، والذي كان الفرس والروم يتعلمون منه ويهابونه، نعم. وظل حتى يومنا هذا يا دكتور، احد اساتذتنا كان معنا هنا في لقاء في قناه الندى، نعم، كان في بعثه في اسبانيا ان شاء الله، فقال حتى الان الاسبان يتعلمون من صفات وعلوم اهل الاسلام عندما كانوا يحكمون الاندلس. الله اكبر. حتى هذه اللحظه مع هذا التقدم الرهيب، يعني ممكن اقول لفضيلتك حصل تاخر عند المسلمين، اي نعم حصل تاخر، نحن نعترف به، نعم. حصل تاخر في كثير من البلاد، نعم. ولكن ازعم ان السبب الرئيس لهذا التراجع البعد عن هذه انما كان البعد هذا النهج، نعم، وعن هذه الفرقه التي عدلها الله سبحانه وتعالى واختارها لصحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احسنتم، صلى الله عليه وسلم. صلى الله. نقول يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا رعاه للشاة والغنم، فصاروا بإيمانهم وتمسكهم وقوة وصلابة عقيدتهم قادة للشعوب والأمم. صحيح. الفرس والروم، كسرى وقيصر، يهابون عمر بن الخطاب اللابس المرقع، نعم، ويأتي الهرمزان ويقول أين أميركم؟ هذا النائم تحت الشجرة، هذا الذي تهابه فارس، نعم، سبحان الله، سبحان الله، مع هكذا. وكانت فارس ايه ساعتها؟ امبراطوريه، كانت امبراطوريه تحكم، يعني نعم، من اعظم ملوك الارض حينئذ كان، نعم، في هذا التوقيت هي الروم. والروم. ومع ذلك انظر الى لما الصحابه رضي الله عنهم كانت وهم لهم المكانه الكبيره، لما تمسكوا بكتاب الله عز وجل، بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما صفت عقيدتهم، نعم، لما اجتمعت كلمتهم، هابهم أعداء الملة والدين، بخلاف ما عليه حال المسلمين في هذا الزمان لما تفرقوا وتشرذموا، يعني صرنا حديث الناس، نعم، للأسف، نعم، الشديد، صحيح، وصرنا في أذيال الأمم، نعم، ويعني نهاب أمة، يعني لو نقول لو تفل عزكم الله، لو مسلم. تفل كل مسلم، نعم، لأغرقهم، صحيح، مجرد تفل فقط، نعم. لو صحنا صيحة، لا يعني، نعم، نعم. ومع ذلك لكن هو كما تعلم فضلتك ان الامور للاسف في هذه الحروب بالذات اصبحت لا تحسب باعداد الناس، نعم، وانما تحسب بقضيه من الذي يحارب اصلا، لان في الحقيقه اسرائيل ليست هي التي تحارب، نعم إسرائيل ما هي إلا منظر أو هي لو كانت شكل. إسرائيل، لو كانت إسرائيل لأبيدت. أي صحيح، لكن القضية من الذي خلف إسرائيل؟ نعم. من الذي يدعم إسرائيل؟ من الذي يقف خلف هذا الكيان؟ دول وكيانات وحكومات، دول ضخمة تمول وتروج. نعم. وتنفق الأموال الطائلة. إلا لو كانت وحدها يعني لما أبقتها يعني المقاومة. صحيح. المقاومة صحيح. نفسها. صحيح. المقاومة صحيح. نفسها ما أبقتها، مع أنهم لا يعلمون إلى الآن. وانظر يعني سبحان الله العظيم، يعني أنتم ضربتم ما ضربتم في قلب إيران. نعم. من حكام وغير ذلك، وعرفتم المكان والدورة والشقة. وسبحان الله، هؤلاء الذين الله عز وجل هو الذي نصرهم. نعم. نعم. هؤلاء المقاومة. نعم. ثبتهم طيلة هذه الفترة، ثبتهم ونصرهم وأيدهم يعني. ومع ذلك يعني ما وصلوا إليهم، ونسأل الله عز وجل أن يعني أن يكمل نصره سبحانه وتعالى وتأييده. نعم. وأن يقر عيوننا في هذه الأيام التي والله أقرت العيد. نعم. يعني شيئا كثيرا لما نراه من هؤلاء. صحيح. اليهود. صحيح. الذين لطالما شردوا إخواننا وقتلوا. نعم. إخواننا وقصفوا إخواننا وهدموا بيوت. صحيح. إخواننا. صحيح. نرى شيئا من هذا، ويومئذ يفرح المؤمنين بنصر الله. سبحانه وتعالى. ويشفي صدور قوم المؤمنين. ونسأل الله أن يتم شفاء صدورنا وأن يتم فرحتنا بهزيمة اليهود. أي والله، هزيمة. أنا لسه المساحة. كنت بقول لسيدنا الشيخ مصطفى العدوي قبل الحلقة. نعم. كنت أنا بسجل حلقة عن قضية إيران والكيان الصهيوني، فبقول للشيخ في قضية نظرتك للحدث كيف تنظر إليه. نعم. فرح ضرب لي مثال جميل جدا، قال لي أنت ليك واحد بيضرب في أخوك، كل ما يشوفه يضربه. جميل. يضربه. جميل. ولك عدو استطاع أن يضرب عدوك هذا، هو عدو. عدوك أيضا. هو الآخر عدو. تفرح ولا ما تفرحش؟ قلت له لا أفرح. لا لطالما ضربني. أي نعم. فسلط الله عليه، هو عدو لي. بالضبط. لكن ضربه. هم الاثنين أعداء. نعم. لكن هذا مثل جميل. أفرح بلا شك. مثل جميل. قال لي هذا هو الذي ينطبق الآن. مثل جميل. وهذا إن دل فإنما يدل على فهم العالم. نعم. فهم العالم للواقع ونظرته. نعم. للحدث. ليست كما يعني ليست يدعى. نعم. قضية حب الصحابة دكتور هاني، يعني لأن احنا خلاص أصبحنا الآن في ختام هذه الحلقة، قضية محتاجة أن يتم إعادة طرحها بشكل دائم ومستمر، لأن احنا مش بنتكلم الآن عن أفراد، نتكلم الآن عن منهج لأشخاص اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ولنصرته ولتأييده، فمكن الله عز وجل بهم ونصر الله عز وجل بهم. نعم. كيف هنا نغرس هذا الحب وهذه المكانة في قلوب أبنائنا وبناتنا؟ لا سيما وإحنا دلوقتي أصبحت عندنا فتن، بمعنى إن أصبح الآباء والأمهات للأسف الشديد لا يقدمون الصحابة كقدوات للأبناء والبنات. نعم. التقديم صار الآن. أصبح أنا أخذ ابني أروح أعلمه، مديه كورسات إنجليزي. نعم. بديه برمجة بعلمه، ده جميل، لكن أصبح القدوة عنده إن هو بيسمع رونالدو ولا بيسمع ميسي ولا بيسمع مو صلاح ولا، يعني أنا بتكلم عن كده. وفي منهم كمان اللي على الطرف الثاني، الطرف النقيض. اللي بقى بيسمع بقى مهرجانات وبقى بيسمع بيكا وميكا فأصبح لا يعرفون شيئا عن صحابة حتى أسماء. أصبحت القدوة مش موجودة. نعم. أصبح الآن فضلت الشيخ فضلتك في أول الحلقة قلت الصحابة مش عشرة بس المبشرين، الصحابة كلهم مبشرين. أي نعم. لكن الصحابة لو قلت لأبنائنا دلوقتي من العشرة؟ قل لي أسماء العشرة، مش بيقولهم. نعم. من لو قلت لحضرتك، لو قلت له النبي صلى الله عليه وسلم أسماء زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعجز. نعم. طب لو جيت قلت له الممثل الفلاني طلق زوجته سنة كام وتجوز مين وعمل النادي ايه النادي الفريق الكرة الفلاني بالضبط، هيحكي لك قصة حياتك. نعم. يحكي لك قصة حياته، عفوا. نعم. نعم. وليفربول حصل في كذا، وفلان عاوز يعمل كذا، وفلان هيحترف في كذا، ويحكي لك قصص كتير جدا. ضاعت القدوة. نعم. أصبحت النظرة للشيخ إن هو للأسف هو اللي بيرجعنا الوراء. نعم. هو اللي بيخلينا نرجع. أصبحت هذه النظرة لهذا الشيخ الذي بهذا السمت ينظر إلى الإرهاب والتشدد والعنف، لكن بيكا وميكا وبتاع المهرجانات ونمبر 1 ونمبر 2 دول رموز للحضارة للأسف وللأموال. كيف هنا أنا أغرس هذا الحب في قلوب الصحابة؟ نعم. أحسن الله تعالى عليكم. ينبغي أن نكرر. نعم. وأن نتكلم كثيرا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نقوله بقى ده مش وقته. آه. لا، هذا وقته. الصحابة ينبغي أن يكون لهم وقت عظيم في حياتنا. نعم. كما قلنا لا قيمة لنا بدون أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. مكانتنا شرفنا عزنا بأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، لولا هم وبعد ربنا عز وجل ما كنا مسلمين. نعم. فلا بد أن نغرس في أبنائنا حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نعرفه يا أولادي، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له من الزوجات 11 امرأة صلى الله. 10 زوجة، نعرفهم احفظوا يا أولادي هؤلاء أمهاتنا. نعم. كل واحدة من هؤلاء هي أكرم حتى من أمي التي ولدتني. نعم. لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وحب النبي صلى الله عليه وسلم يبغى أن يقدم على حب الزوجة والولد والوالد وغير نعم. ذلك. نعم. كذلك زوجات أسلام صلح. أولاده كذا يا أولادي، الذكور كذا البنات كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يا أولادي لهم أصحاب كثيرون، أحب الصحابة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو الصديق رضي الله عنه صلح. وعمر. ونعرف أولادنا كما تفضلتم في ذكر شريط شيخنا، ويعني أدعو يعني من يشاهدنا من إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات أن يسمعوا هذين الشريطين. صحيح، موجودين على يوتيوب على قناة الندى. نعم، موجود. علموا أولادكم حب الصحابة. نعم. محاضرة مهمة، محاضرة من جزئين لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له وجعل هذه القناة في ميزان حسناته. آمين. فهو المؤسس الأول لها، هو الذي حدد منهجها وحدد حتى الدعاء الذين يظهرون فيها ويعلمون الناس فيها والعلماء الذين يظهرون عليها، وحتى سلوجان القناة وإن تطيعوه تهتدوا كان من اختيار الشيخ رحمه الله صلى الله عليه وسلم. من أبرز محاضرات الشيخ علموا أولادكم حب الصحابة. نعم. المحاضرات موجودة على يوتيوب قناة الندى، إذا بحثت عنها ستجدها، وكذلك على موقع الشيخ، موقع الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمه الله رحمة واسعة. نعم زيد، نحتاج جدا جدا أن نعلم أولادنا وأن نذكر لأولادنا، وهذه يعني دعوة مني. نعم. شخصية لمشايخنا وأساتذتنا الذين لهم طلاب سواء كان في المدارس إن يطيحت لهم الفرصة، أو أصحاب الكتاتيب وحلقات التحفيظ. وهذه الدور لابد أن نعلم أولادنا، ليست القضية فقط في حفظ آيات. نعم. في حفظ مباني. وليس عندهم شيء من فقه المعاني ولا شيء، ولا يعرفون عن شيء عن الدين. لابد أن نعلمهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أن نعلمهم سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا أولادي هؤلاء تيجان رؤوسنا. نعم. هؤلاء هم. نعم. قادتنا. صحيح. قادتك أو يعني أيتها البنات نقول لهن، القائد لك والقدوة لك خديجة رضي. نعم. الله عنها، عائشة أم المؤمنين الحيية، كيف صحيح. تتعلمين منها الحياء. نعم. حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة أبيها ويدفن عمر، تستحي رضي الله عنها أن تدخل يعني حجرتها إلا وهي مشدودة عليها ثيابها، تقول حياء من عمر. نقول لهؤلاء أسوتنا أو أسوتكن وقدوتكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نرجع من جديد إلى الحشمة. نعم. وزمان العفة، ليس التطرف أو هذا الذي نراه من أحجبة يعني انتشرت وكثرت وأنقبة فيها كثير من التبرج. صحيح. ينبغي أن نرجع من جديد. صحيح. إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الله. أن نربي أولادنا، أن نتربى أولا ونربي أولادنا أزواجنا بناتنا. نعم. على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، نغرس فيهم. نعم. حب الصحابة، نعلمهم أن الصحابة هم الذين نقلوا لنا ديننا. نعم. هم الذين نقلوا لنا الدين، هم الذين نقلوا لنا كتاب ربنا عز وجل. نعم. إذا أخذ الواحد منا إجازة أو سندا فإنما يتصل السند به لعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنه وغير ذلك من الصحابة. كذلك نعلمهم بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما وصلت إلينا إلا عن طريق أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. نعلم نعلمهم بأن القدوات أو القدوة لنا هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب دكتور أحمد. الله يحفظك. فضيل الدكتور هاني فضل علام الداعية الإسلامي، نورتنا وشرفتنا. بارك الله فيك. ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالصحة والعافية، ونستكمل بإذن الله، بإذن الله في حلقات قادمة بإذن الله. بإذن الله عز وجل. الله شرفتنا ونورتنا. بارك الله فيكم. اللهم آمين وإياك. مشاهدينا الكرام، قضية حب الصحابة كما أشار الدكتور هاني هي قضية عقيدة، هي جزء من عقيدة أهل الإسلام لا يتجزأ أبدا. وهنا أشرت لشيء منذ قليل أخشى أن يفهم خطأ لما بقول على أحد الرافضة أنه تحدث عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فقلت له يا ابن الرفضي، عشان ما حدش يفتكرني بشتم، يا ابن الرفضي دي لها قصة. كان زمان لما في عهد الدولة الفاطمية لما كانت في مصر، كان المصريون سبحان الله أهل مصر أهل سنة حسبهم كذلك، فمتمسكون بدينهم. فلما كان الشيعة يريدون أن ينقلوا إليهم دين الرافضة كانوا يلفظونهم أو يتكلمونهم بهذا اللفظ، يا ابن الرافضي يا ابن الرافضي. هذه تحرفت إلى إيه؟ وصل يا ابن الرافضي. فعشان بس ما حدش يفتكرها إن أنا يعنيها إساءة أو شتيمة، لا، هو هذه جملة أو كلمة معهودة على المصريين زمان، كانوا بيقولوها لمن ينتسب الى الرافضه او الى الشيعة، يا ابن الرافضي. دكتور احمد حضرتك وصفته يعني هو ابن فانا وصفته بالضبط. اي نعم، فانا وصفته، بس مش قصدي ان انا اسيء، وصفته هو ابن رافضه، هو ابن رافضي. نعم. لكنها طورت على لهجه المصريين فاصبحت يا ابن الرافضي. نعم. النقطه الاخيره التي عاوز اختم بيها، ياما نصحنا هنا في قناه الندى مشاهدينا واخواننا واخواتنا وابائنا وامهاتنا، يا اخواننا اقعدوا مع اولادكم، اعملوا جلسه اسبوعيه او يوم ويوم او حسب استطاعتكم، الاب المشغول في حياته او في ظروف العمل او ما شابه، اعملوا جلسه اسبوعيه مع اولادكم، كلموهم عن الله سبحانه وتعالى، كلموهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلموهم عن الصحابه الكرام، فحب الصحابه دين ندين به لله رب العالمين، ومنهج الصحابه هو منهج الفرقه الناجيه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم منهم، اللهم آمين. بهذا الحد مشاهدين الكرام قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن ينتقم من اليهود المعتدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتهم وقلوبهم وقبورهم نارا، وأن لا يخمد نار تل أبيب، وأن تظل مشتعلة إلى أن يشفي الله صدور قوم المؤمنين، اللهم آمين. للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.